يعني من إيه يعني من الشهر الجاي صرت أنسى كثير. ما في إلا صلاة المغرب والعشاء، الصلاة الفرضية بصير أتذكر أني صليت 3 ركعات أم 4 ركعات. طبعا بسجد سجدة السهو، وهذه العملية صارت تتكرر كثير، وعرضت حالي على طبيب فأعطاني علاج، والعلاج ما يعني كان ما يعني ما سبب تعليل. طبعا صارت تتكرر أكثر يعني من مرة يعني يوميات هذه العملية من شهر الجاي. فشو تنصحنا إن شاء الله نعمل بالنسبة للصلاة؟ نعم الصلاة. طيب الصلاة لها نظام. نعم لها نظام. نعم. فإذا كان الشك يتردد بين الزيادة والنقصان، نعم، ومال رأيك إلى أحد الأمرين، نعم، عملت به، نعم، وسجدت سجدتي سهو، نعم، بمعنى شككت هذه الركعة هي الثانية أم الثالثة، نعم، فإذا ترجح عندك أنها الثالثة، نعم، ما جئت بأخرى وإنما سجدت سجدتي، نعم، وإذا ترجع عندك أنها الثانية جئت بالثالثة وسجدت سجدتين. أما إذا لم يترجع عندك وبقيت شاكا محتارا، حينئذ تبني على الأقل. تبني على الأقل، مثلا هي الثانية ولا الثالثة، ما ترجع عندك إذا هذه الثانية، وتأتي بالركعة الثالثة وتسجد سجدتي السهو. أنا طبعا ألاحظ أن المقصود من سؤالك، نعم، أنه كثر في الآونة الأخيرة عليك النسيان، نعم، لا تكاد الصلاة مثلا إلا ويصيبك النسيان فيها، فلا ضرر عليك من ذلك، لأنه النتيجة هو أن تزداد تقربا إلى الله عز وجل بسبب السجدتين دون، نعم، لأنه السجدتين دون عبادة، نعم، لكن بتلاحظ بين ترجح عندك أو ما ترجح. نعم. إذا ترجح عندك شيء عملت به. نعم. ما ترجح بنيت على الأقل. نعم. وعلى كل حال تسجد سجدتين سهو. بارك الله فيك. وما سجد عبد لله سجدة إلا ورفعه الله بها درجة. نعم. ولولا أن نسيان يعني علة كنا منقول زادنا الله علة، عشان إيش؟ عشان نكثر من السجود. لكن نسأل الله أن يعافينا وإياك.